يقول جزاكم الله خيرا. يقول أنا أمشي وأتكلم وأنا نائم، هل هذا من عمل الشيطان؟ وكيف الخلاص منه؟ أم هو مرض نفسي ويجب مراجعة الطبيب؟ أولا حفظنا الله وإياك بحفظه، اجتهد في العبادة وفي التطوعات بشكل خاص، واجتهد في حفظ الأذكار، أذكار الصباح والمساء والنوم والسفر ونحو ذلك من الأذكار، ولا سيما أذكار النوم قبل أن تنام. توضأ وأحسن وضوءك وصلي ما يسر الله لك أن تصلي، ثم نم على شقك الأيمن وتقرأ آية الكرسي وتقرأ أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، وتدعو بدعاء النوم ارجع إليه في مظانه، وآخره أن تقول، تختمه بأن تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، رغبة ورهبة إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. تكون هذه آخر شيء، وتحاول أن تحفظ بعض الأدعية الثابتة، وبإذن الله لن يأتيك هذا إن شاء الله، وإن حصل فهو ابتلاء، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن تراجع بعض الأطباء في ذلك. نعم.